السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. والباب الذي بدأنا به بالأمس وباب من حقق التوحيد دخل الجنة، وقول الله تعالى لإبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تحقيق التوحيد قلنا معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بمعنى أن يكون توحيدك خالص فلا يخلطه شيء. فكلما تجنبت المعاصي والبدع والخرافات كلما كان منك ذلك، فإن توحيدك وإيمانك يكون صافيا كامل. فإن خلطته بشيء من ذلك فإن ذلك مما ينقص منه. أما الشرك فإنه يبطل التوحيد نهائيا. أما البدع والخرافات والمعاصي فهذه تخدش التوحيد وتنقص من ثوابه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان مبني على التوحيد. وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هذه الآية أخذناها بالأمس، ومعناها أيضا باختصار إن إبراهيم كان أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير. إمام أمة قانت يعني قانتا لله، يعني مطيعا لله مخلص. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيف يعني أنه مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، يعني أنه ليس من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، بل هو بريء منهم. فهو إمام الموحدين، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فنحن على ملته وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. حنيفا وما كان من المشركين، يعني لم يكن من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، بل هو بريء من الشرك والمشركين، داعيا إلى التوحيد ثابتا عليه. فهذه الآية من حققها يعني اتصف بهذه الصفات فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني أنهم يخافون من الله خوفا شديد، وذلك لقوة إيمانهم. الخشية أشد وأعلى درجات الخوف. مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يصدقون بما جاء عن الله عز وجل وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بصدق إيمانهم. والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم مخلصون ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقاد. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني أنهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يخافون ألا تقبل منهم. فإن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل هم الذين يسرقون ويشربون الخمر أو يزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، يصلون ويصومون ومع ذلك يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم، وذلك يدل على شدة خوفهم من الله وقوة إيمانهم، فإن أعلمكم بالله أشدكم خوفا منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعلم الناس بالله أخوفهم منه، فلقوة إيمانهم وخشيتهم من الله وشدة إخلاصهم يخافون أن أعمالهم لا تقبل، ليس عندهم عجب في أعمالهم أو غرور، بل هم يخافون الله وهم يتقربون إليه بالأعمال الصالحة ويخافون الله خوفا شديدا. فمن حقق هذه الآيات واتصف بها فقد حقق التوحيد، والشاهد منها والذين هم بربهم لا يشركون، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على علوم عظيمة وتوجيهات نبوية وبشرى لهذه الأمة. فأولا سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن حسين هؤلاء من التابعين، فهم كانوا عند سعيد لأنه عالم وهم طلبة عنده، فقال وهو يذاكر معهم العلم في حلقة العلم أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني سقط. فقال عبد الرحمن بن حسين أنا، يعني كنت مستيقظ فرأيته. ثم استدرك رضي الله عنه أراد أن ينفي عن نفسه الرياء، يخاف أنهم يظنون أنه لما قال أنا يخاف أنهم يظنون به أنه أراد أن يبين لهم بأنه قد قام لصلاة الليل، وأنه أراد أن يمدح نفسه عندهم رياء، فأبعد عن نفسه هذه التهمة فاستدرك. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنوا أني لما قلت أنا أريد أن أنبهكم وأخبركم بأني مستيقظ وأني أصلي، يعني لو كنت أصلي ما كنت لأحدثكم بذلك، ولكن كان سبب يقظتي هو أنني لدغت، يعني لسعة عقرب أو غيرها من ذوات السم. فقال سعيد بن جبير شيخه: فماذا صنعت؟ يعني لما لدغت بأي شيء تعالجت؟ فقال: ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني. فقال: وما حملك على هذا؟ يعني ما الذي جعلك تستبيح وتستحل بأن تتداوى بالرقية؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي، يعني أن الذي جعلني أعمل بالرقية هو أن عندي دليل شرعي حديث نبوي يجيز ويبيح لنا الرقية، يعني إذا كانت من الكتاب والسنة، وأنها علاج ودواء شرعي لا بأس به. فقال: وما حذا حدثكم؟ ما دام عندك علم فأفدنا به. قال: حدثنا أن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. الرقية تجوز في كثير من الأمور، لكن أنفع ما تكون بإذن الله وأحسن علاجا الرقية الشرعية للعين والحمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. وليس معنى لا رقية يعني لا رقية جائزة، لا، بل يجوز أن يرتقي الإنسان حتى من غير العين والحمى، الجنون والسحر. فهناك أمراض وحتى بعض الآلام أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الرقى، وليست عين ولا حمى. إذا أحس أحدكم بشيء أن يؤلمه في جسده مع الحديث فليضع يده على ذلك ثم يقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجل وأحذر سبع مرات. هذه رقية وليست من عين ولا من الحمى. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية من عين، لا رقية إلا من عين الحمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى، وإلا فإنها تنفع بالله من غير العين والحمى. لكن أحسن علاج تماما للعين والحمى هي الرقية. وما هي العين؟ معروف، عين الحسود، عين الحاسد. وأما الحمى فهو السم الناتج الآتي عن طريق اللدغة من عقرب أو غيرها، فهذه أحسن ما تعالج بإذن الله بالرقية الشرعية، المعوذتين والفاتحة سورة الإخلاص آية الكرسي وغيره. ولذلك الرجل الذي رقاه الصحابي بالفاتحة لما لدغته حية شفي بإذنه. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني لما حدثهم بالحديث وأخبرهم بأنه تعالج بالعين تعالج من هذه اللدغة بالرقية، وأنه مستدل بحديث وليس من تلقاء نفسه، أثنى عليه سعيد بن جبير وقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد فعل خيرا وحسنا من عمل بعلم قد علمه، يعني بنى عمله هذا على علم وعلى دليل شرعي، فهذا يستحق الثناء. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما علم من تلقاء نفسه وإنما استدل بهذا الحديث، فهذا طيب. ثم استدرك فقال: ولكن، يعني هناك حديث آخر يبين أن عدم الرقية أحسن، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني عرضوا عليه فأروا إياهم. وهذه من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده، أن الله قد عرض عليه الأمم وأراه إياهم مع أنبيائهم. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الناس من العشرة فأقل أو من التسعة فأقل أو من الثلاثة إلى التسعة رهط، نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا ليس رهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة، يعني بعض الأنبياء معه رهط اتبعوه وآمنوا به وصدقوه. فهو يوم القيامة كل نبي يحشر مع قومه، فيكون شاهدا لمن آمن به وشاهدا على من كفر به. والنبي وما وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن بهم أحد، ما اتبعه أحد من قومه، كلهم كذبوه والعياذ بالله. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، بعضهم آمن به واحد تبعه، وبعضهم آمن به رجلان فقط، وبعضهم آمن به رهط، وبعضهم آمن به كثير، مثل يونس عليه السلام كما ذكر الله 100,000 لو يزيدون. إذ رفع إلي سواد عظيم، يعني في معرض وفي جملة العرض بعدما عرض هؤلاء، عرض له سواد عظيم يعني خلق كثير، سواد من الناس عند الناس خلق الكثير، خلق كثير قد سد الأفق يعني من كثرتهم. فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، لأنه يعرف أن أمته أكثر الأمم، فهو أكثر الأنبياء أتباعا، كما قال عليه الصلاة والسلام أنهم يوم القيامة يتباهون، لكل نبي حوض ترده أمته عليه، وإنهم يتباهون أيهم أكثرهم واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم وهي أكثر الأمم، أكثر أهل الجنة من هذه الأمة، نصف الجنة أو ثلثاء الجنة. إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، لأن موسى عليه السلام اتبعه ناس كثير من بني إسرائيل، وإن كان أنه أيضا في خلق كثير ما آمنوا، لكن الذي آمن بموسى كثير. ثم رفع إلي سواد عظيم، ولعله في بعض الروايات قال قد سد الأفق من كثرتهم، فقيل لهذه أمتك، وهناك بشرى أخرى قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم، يعني قام من مجلسه ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني صاروا يتذاكرون وتناقشون، وكل يأتي برأيه وظنه، من ترى أن يكون هؤلاء 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من ترى؟ فمنهم من قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، ومنهم من قال: لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا أشياء كثيرة يتخرصون ويتوقعون ويخمنون بهؤلاء من هم. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم على ذلك، يعني قد اشتد بهم البحث، كل يذكر من يتوقع ومن يظن، ذكروا أشياء كثيرة. ففصل بينهم عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات هي التي تنطبق على من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن طبق هذه الثلاث دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم إذا مرضوا، بل يصبرون ويتحملون ابتغاء مرضات الله، ولا يثنيهم ذلك عن شيء. ما يسترقي، ما يطلب رقية، ولا يبحث عن رقية، لا مجانا ولا بمال. تركوها لله وصبروا واحتسبوا وتحملوا، لا يسترقون ولا يكتوون، يعني أيضا لو كان هناك مرض علاجه الكي فإنه يصبر ولا يتعالج بالكي، وإلا فبعض الأمراض قد لا يكفيها، قد يكون بإذن الله السبب الوحيد لشفاء المريض الكي بالنار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يكرهه. قال وما أحبه، لأنه ذكر في حديث آخر إن العلاج يكون بشربة ماء أو مضغة لبن، أو يكون يقول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حماء، يكون العلاج بناقة عسل أو آية من قرآن أو لذعة من نار أو شرطة من محجن. أما كلمة لبن هذه جاءت لأنها في مسألة الإفطار في رمضان، في من تمرة أو لا، أو قالوا ليس كلنا يستطيع أن يفطر الصائم، قال إن ذلك إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائم على تمرة أو شربة أو مضغة من لبن أو شربة من ماء. إنما العلاج إما آية من القرآن يعني يرقع بها، أو لذعة من نار يكوى بها، أو شربة من محجن يعني الحجامة. فالمهم أن هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، معناه أنهم يتحملون ويصبرون. إذا كان يريد أن يتصف بهذه الصفات، وقد يمرض قد يصاب، فما هو السبيل إلى أن يصل إلى هذه المنزلة ليكون من السبعين الألف الذي يدخل الجنة بغير حساب؟ قال وعلى ربهم يتوكلون، معناهم يصبرون ويتحملون، يصبر على الألم، لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم، لكن لو رقى نفسه فلا حرج. لماذا؟ لأنك إذا طلبت من أحد أن يرقيك صار في قلبك ميول إلى هذا المخلوق وشيء من التذلل له حينما تطلب منه أن يرقيك. الله عز وجل يريد من عبده أن يكون تذلله له وحده، ما تذلل لمخلوق ولا يخضع لمخلوق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. إذا أحسن إليك لا يزال في قلبك شيء له من التقدير والخضوع حتى تكافئه على ذلك الإحسان. فلذلك أراد أن لا يكون قلبك أن لا يتعلق قلبك بغير الله في أي شيء، فإذا استرقيت طلبت من يرقيك معناه أنك تذللت هذا المخلوق وطلبت منه أن يحسن إليك، ففيه شيء من التذلل، وإن كان جائز شرعيا لأنك ما طلبت منه محرم، لكن كونك تتركه متوكلا على الله صابرا محتسب أعظم أجر. وكذلك الكي، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكي علاج، لكن قال وما أحب أن أكتوي، ولا يحبه لأمته، لكنه يقول الحق عليه الصلاة والسلام أن الكي يكون فيه علاج بإذن الله، آخر العلاج الكي. لكن كونك تتركه صابرا محتسبا أعظم أجر. لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، التطير التشاؤم، وهذا من عادات الجاهلية، كانوا يتشاؤمون بالطيور وغيرها من بعض الحيوانات، أو في بعض الأيام أو بعض الأشهر أو بعض الكلمات التي يسمعها بعض الناس إذا صار قلبه ضعيف وإيمانه ضعيف، فإنه عندما يسمع كلمة أو يرى منظرا لا يعجبه يتطير ويتشائم في ذلك اليوم وفي هذا السفر أو نحو ذلك، فربما رجع وترك عمله الذي قد ذهب إليه إذا رأى هذا المنظر أو سمع هذه الكلمة أو رأى طائرا ما يعجبه. هذه من عادات الجاهلية وهي نوع من الشرك، لأن هذا ما أنه اعتقد بأن هذا الطائر أو هذا الحيوان أنه عنده شيء من النفع والضر، وهذا باطل، لأن النفع والضر كله من عند الله، ما أحد يملك شيء. فهذا من اعتقاد الجاهلية ومن بقايا الجاهلية، لكن المؤمن يتوكل على الله ولا يبالي ولا يلتفت المخلوق لا طائر ولا غيره، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا له باب إن شاء الله سيأتينا باب التطير خاص. المهم أن من صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم يتوكلون على الله ولا يتشاءمون، لا قليل ولا كثير، لا بطائر ولا بغيره، ما يتطيرون. ثم أكد ذلك بقوله وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله في جميع أمورهم ويفوضون أمرهم إليه، وعلى ربهم يتوكلون. ما دام منه ما يسترقي، ما يطلب من يرقيه مع حاجته إليها، ولا يكتوي مع أنه محتاج إلى العلاج لكنه يصبر ويتحمل، ولا يتطير بل يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه في جميع الأمور. فمن فعل هذه الأشياء إيمانا واحتساب متوكل على الله وحده دخل الجنة بغير حساب ولا علم، لأن هذه صفاتهم لما جاءهم وهم يخوضون يتذاكرون فيه من هم هؤلاء، فضل النزاع وأعطاهم الجواب حتى كل منا يحاسب نفسه هل هو منهم أم لا، وهل يستطيع أن يكون منهم أم لا. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجع إذن نقارن بين الحديثين، هل بينهم تعارض أو أن ترك الرقية مع الحاجة إليها أفضل مع التوكل على الله؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. وكان عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين ورقى بعض الصحابة وعلمه بعض الرقى، ورقاه جبريل عليه السلام لما سحر. إذن الرقية، الحديث الأول دل على جواز الرقية وأنها أنفع ما تكون من العين والحمى. الحديث الأول لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث عبد الرحمن بن الحصين، هذا دل على أن الرقية جائزة إذا كانت من الكتاب والسنة، وأنها أنفع ما تكون بإذن الله من العين والحمى. قد تنفع عن أشياء كثيرة، لكن أحسن علاج للعين والحمى هي الرقية. الحديث الثاني هم الذين لا يسترقون، دل على أن ترك الرقية مع الحاجة إليها معتمدا على الله صابرا محتسب أفضل. فذلك الحديث دل على الجواز، وهذا دل على أن تركها أفضل، فليس في تعارض. ثم قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. بشرى سر زفها إليه، لأن الله أطلعه على ذلك، ما جاء بها من تلقى نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب، لكن الله أطلعه على أنه منهم فبشره. فقام رجل آخر كل يطمع بهذا، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فماذا قال؟ قال سبقك بها عكاشة، يعني أنها البشرى هذه صارت من حظ عكاشة فقط. لماذا ما قال أنت منهم أو لست منهم؟ من المعلوم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يجرح شعور أحد ولا يؤذي أحد ولا ينطق عن الهوى، المجلس كثير الموجودين، فلو قال أنت منهم أو لست منهم تتابع من في المجلس، وكل منهم يقول يا رسول الله ادع الله يجعلني أو هل أنا منهم. فربما قام من ليس منهم، فإذا قال لست منهم ماذا سيحصل عنده؟ رد فعل، ضيق صدره، سيفي إحراج، يهتم، يصاب بالغم. لكن سد الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا تتابع من في المجلس، سواء كان هذا رجل منهم أم لا، لكنه من أجل ألا تتابع من في المجلس، فربما يقوم من ليس منهم، فإذا قيله لست منهم انكسر خاطره وضاق صدره. فلذلك سد الباب عليه الصلاة والسلام بقوله سبقك بها عكاشة. عندنا إذن في هذا الباب أو في هذا الحديث أن من أتى بهذه الصفات معتمدا على الله كاملا توحيده وإيمانه فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدد، لأنه قال لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا وش حكمهم؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. والباب عندنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فالذي تبين لنا أن من فعل هذه الخصال الثلاث إيمانا واحتسابا فإنه ممن يدخل الجنة برحمة الله بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد ومعنى تحقيقه. يعني أن الباب يشتمل على مسائل وأحكام وفوائد تؤخذ من هذه النصوص. أول مسألة وأول فائدة هو أن الناس يتفاوتون بتوحيدهم بإيمانهم. الإيمان كما علمنا يزيد وينقص، ليس على درجة واحدة. كلما عملت خصلة من الخير زاد إيمانك، وكلما عملت خصلة من خصال الشر نقص إيمانك بقدره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. يعني أن إيمانه ينقص بهذه المعصية. فليس الناس على درجة واحدة بالإيمان، فالأعمال الصالحة تزيد بالإيمان والمعاصي تنقص من الإيمان. فإذا الناس على مراتب. نعم. قال المسألة الثانية: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، يعني الذي يجمع لك خصال الخير فتدخل الجنة بغير حساب هو التوكل التام، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه، لا يهمهم شيء ولا يبحثون عن شيء، اعتماد على الله وحده. وهذا لا يدل على أنه يعني ما ينبغي الإنسان أن يتعالج، لا، لكن من يقدر على هذه الخصال فليفعلها، وأما العلاج جائز كما سمعنا: لا رقية إلا بعين الحمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تداوى وقال لنا: تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال: لم يجعلنا شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالتداوي جائز، لكن من يقدر على كمال التوكل وترك الأسباب من أجل الشفاء؟ من يقدر؟ فلذلك على حسب قوة الإيمان، فكلما قوي إيمانك زادت ثقتك بربك واعتمادك عليه وتوكلك عليه. نعم. قال ثالثا: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وحرصهم على الخير. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن الخير ويريدون أن يصلوا إلى أعلى الدرجات مهما كلف الأمر، يبذلون كل شيء، النفيس والرخيص، يبذلون مهجهم أنفسهم في سبيل الله، يريدون الجنة. فلماذا ما يصبر عن الكي وعن الرقية؟ ولماذا لا يتجنب التطير؟ يفعلونه رضي الله عنه، لأنهم قد عرفوا سبيل دخول الجنة، فهم يجاهدون بذلك ويفعلون. نعم. قال مسألة الرابعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. يعني أن هذه الأمة لها فضل على الأمم السابقة كما وكيفا، فهم أفضل الأمم على الإطلاق بعددهم وبإيمانهم. بعددهم فهو كما جاء في الحديث: أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. وكذلك في عددهم فهم أكثر الأمم، من يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرسل الله الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين بعد عيسى بن مريم. فهذه الأمة يتواجدون يتناسلون، وقد يضعف الإيمان في جهة أو الإسلام، ثم بإذن الله يبعث الله له ناصرا ومجددا وداعيا. فالمهم أن الخير موجود في هذه الأمة وهم يتفاوتون، حتى الصحابة بينهم رضي الله عنهم يتفاوتون، مع أن أقلهم أفضل من القرون التي بعدها. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لكنهم أيضا يتفاوتون، أبو بكر ليس كغيره، وعمر وعثمان وغيره، فهم يتفاوتون، هم أفضل الأمم لكنهم فيما بينهم يتفاوتون أيضا بالأفضلية والكمية. نعم. قال المسألة الرابعة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها ليكون شاهدا لهم أو شاهدا عليهم. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكل أمة معها نبي يشهد عليهم ويشهد لهم، الذي آمن به يشهد له والذي كفر به يشهد عليه. نعم. قال المسألة الخامسة: ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، فضل العلم، وهو أن العبرة بالعلم النافع والإخلاص التام، لا يحصل الغرور بالكثرة أو العدد، أو نحتقر الآخرين إذا كانوا قلة، فرب قليل خير من كثير. أهل الجنة واحد بالألف من بني آدم، وتسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم في النار. فعلينا أن نحرص على كمال الإيمان والتوكل على الله وتفويض الأمر كله إليه، حتى لعلنا نحوز شيئا من هذه المميزات وهذه الحسنات وهذه الدرجات. نعم. قال الخامسة: عمق علم السلف لقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، عمق علم السلف الصالح أنهم عندهم علم، لما حدثه قال الذي حملني على الرقية هو حديث عبد الرحمن بن حصيب، وهو عند النبي عليه الصلاة والسلام أرخص بالرقية، وقال إنها أنفع ما تكون من العين والحمى. فطيب، هذا حديث طيب يعني استفاده الآن، لكن أيضا برهن بدليل آخر يبين أن ترك الرقية أفضل، فساق إليه الحديث يستدل على أن ترك الرقية أفضل. نعم. قال المسألة الثامنة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. يعني الصحابة ما يمدحون إنسان بشيء ليس فيه، يعني هذا من الجهل ومن الضلال ومن النفاق والمداهنة ومن سوء الخلق أن تمدح إنسانا بشيء ليس فيه، يعني هذا قد يصاب بالغرور كون تمدحه بشيء ليس فيه. فالواجب الإنسان لا يمدح نفسه ولا يمتدح الآخرين ولا يرضى أن يمدح. نعم. قال مسألة التاسعة قوله أنت منهم علم من علام النبوة. لا شك أنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أطلعه على ذلك بأن عكاشة من هؤلاء 70,000، فلذلك بشره وقال أنت منهم. نعم. قال العاشرة فضيلة عكاشة رضي الله عنه. نعم فضيلة، لأنه سيكون من هذه 70,000 اللي يدخل الجنة بغير حساب ولا علام، على فضله ومكانته عند الله. نعم. قال 11 استعمال المعاريض. استعمال المعاريض يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لست منهم حتى يجرح شعوره، من أجل يسد الباب عن الجميع حتى لا يتتابع من في المجلس، وربما يقوم أحد ليس منهم فإذا قال لست منهم كسر خاطره، فاستعمل المعاريض. قال سبقك بها عكاشة، ما قال لا أنت منهم ولا لست منهم، خلاص. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.